الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم فيه عن ميراث الجد مع الإخوة، وهذا الفصل فيه تفاصيل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ولا بد قبل أن ندخل في هذا الفصل أن نشير إلى أنه قد حصل في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. فالحنابلة قالوا بأن الجد إذا وجد في المسألة ومعه إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يرثون معه ولا يسقطون، وذلك لأن ميراث الإخوة فرض وثبت في الشرع فلا يسقطهم مسقط. ثم إنهم أيضا قالوا أن الإخوة والجد كلهم يدلون برابطة واحدة، فكلهم يدلون بالأب، فالجد يعتبر الأب ابنه وهؤلاء إخوته، فكلهم قرابتهم واحدة. فيقولون أنهم ما دامت الرابطة واحدة فهم يرثون كما يرث الجد. هذا ما قرره الحنابلة رحمهم الله. وفي المسألة قول آخر ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ومنهم ابن تيمية وابن القيم، واختاره المعاصرون أن الجد إذا وجد فإنه يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب، وحينها لا يرث الإخوة مع وجود الجد شيئا، فالجد يقوم مقام الأب إذا وجد وعدم الأب. وهذا القول هو الذي عليه العمل والفتوى، وعليه العمل حتى في المحاكم الآن، وهو حتى في النظر الفقهي أقوى دليلا، وفي التصور أيضا أيسر. فإنه متى ما وجد الإخوة ووجد الجد سقطوا، وورث الجد ميراث الأب حينها كما أن الأب يسقط الإخوة. لكننا ونحن نشير إلى ما ذكره المصنف الذي هو على المذهب الحنبلي، لابد أن نمر على كلامه، ولابد أيضا أن تعلم أن الحنابلة لهم تفصيل في هذه المسألة في أحوال ميراث الجد مع الإخوة، فنمر عليه حيث قال: والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، لأبوين يعني الإخوة الأشقاء أو لأب يرثون معه، هذا أصل. وقال يرثون معه كأحدهم، يعني أنه يقاسمهم المال أو يأخذ ما أبقت الفروض كما سيأتي تفصيله. ثم بدأ بالتفصيل في كيفية توريث الجد مع الإخوة، وذكر الصورة الأولى فقال: فإن لم يكن معه صاحب فرض. نقول أولا إذا كانوا صنفا واحدا يعني إخوة أشقاء فقط أو إخوة لأب فقط، طيب، فهم على حالتين. الحالة الأولى يقول: فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير بين أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال. هذه الحالة الأولى أو الصورة الأولى. الصورة الأولى إذن أن لا يوجد معه صاحب فرض، فمثلا جد وأخوين، هل معهم صاحب فرض؟ ليس معهم صاحب فرض، فيقول حينها أنه له الخيار بين أمرين: إما أن يقاسمهم وإما أن يأخذ جميع المال. يقاسمهم يعني أنه يدخل معهم كأحدهم. فحينما ننظر المسألة في هذه الصورة، مثلا لو كان مثلا عندنا أخ شقيق وجد، إذا قاسمه كم سيأخذ؟ النصف، وإما أن يأخذ ثلث جميع المال، يأخذ ثلث المال والباقي يأخذه الأخ الشقيق. طبعا هو له الخيار، وحينها ماذا سيختار؟ سيختار الأحظ له، لكن في أحوال قد لا يكون هذا حظا له، ولذلك قال: أو ثلث جميع المال، له أن يأخذ ثلث جميع المال، وهذا فيما يعني قد يكون هذا خيرا للجد إذا كان الإخوة يزيدون عن مثلي الجد، مثلي الجد. فمثلا لو كان عندنا ثلاثة إخوة وجد، هو لو قاسمهم سيأخذ الثلث ولا أقل من الثلث؟ أقل من الثلث، وحينها له أن يأخذ الثلث جميع المال. الخيار الحالة الثانية قال وإن كان، يعني وإن كان معهم صاحب فرض، مثلا جد وأخ شقيق وبنت، أو جد وأخ شقيق أو أخين شقيقين، ما في إشكال، وأم صاحبة فرض، زوجة، هؤلاء أصحاب فروض. ما العمل؟ قال وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة كما قلنا سابقا يصير مع الإخوة كواحد منهم، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، يقول نأتي أولا ونعطي صاحب الفرض فرضه ثم ننظر فيما بقي ونعطيه ونعطي الجد ثلثه، وما بقي بعد ثلث الجد يكون لهؤلاء الإخوة. الخيار الثالث قال أو سدس جميع المال. الجد يقول أنا لن أدخل معكم في هذه الأمور كلها، أعطوني سدس جميع المال من البداية وأخرج من هذا الموضوع، فيعطونه سدس جميع المال قبل أن يوزع على صاحب الفرض فرضه. هذه صورة توريث الجد إذا كانت الإخوة صنف واحد. كيف صنف واحد؟ يعني مثلا إخوة أشقاء أو إخوة لأب. طيب الحالة الثانية، سنأتي قبل أن نأتي للحالة الثانية، يقول فإن لم يبقى غيره، أي السدس أخذه وسقطوا. لو أنه كان معنا أصحاب فروض، هؤلاء الفروض لما وزعنا عليهم لم يبقى إلا السدس، فإننا نعطيه الجد ونسقط الإخوة. وهذه مثل لو أنه كان عندنا مثلا ثلاث بنات وجد وأم وأخت، الأم ستأخذ كم؟ السدس، والثلاث بنات الثلثة، ويبقى سدس يأخذه الجد وتسقط الأخت، أو يأخذه الجد ويسقط الأخ الشقيق. قال إلا في الأكدرية، يعني أن الإخوة يسقطون، الأخت تسقط، إلا في هذه المسألة التي تسمى الأكدرية، يقول عنها يقول تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية. لماذا سميت الأكدرية؟ قال بعضهم أنها لأنها كدرت قواعد الفرائض، قواعد زيد بن ثابت في الفرائض، لأنها خالفت، لكن هكذا قضى بها الصحابة رضي الله عنهم. ما هي الأكدرية؟ قال وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب. في هذه المسألة الأخت لا تسقط، لكن في السابقة تسقط، لأن الفروض استغرقت وما بقي إلا السدس فنعطيه الجد، لكن في الأكدرية فقط لا تسقط الأخت. انظروا إلى هذه المسألة، الزوج الآن كم سنعطيه؟ قال فللزوج النصف، وللأم وللجد سدس، وللأخت نصف. طبعا هو قال فتعول إلى تسعة. قضية ضبط العول ونحو ذلك سيأتي في باب قادم إن شاء الله. يقول فتعول إلى تسعة. لماذا تسعة؟ لأنه عندنا الآن عندنا النصف، وعندنا الثلث، وعندنا السدس، وعندنا أيضا نصف، عالت إلى تسعة. طيب لأنه لو قلنا مثلا هذه المسألة ستكون من ستة، الزوج سيأخذ ثلاثة، والأخت ثلاثة، كم ذي؟ ستة، والسدس سدس الستة كم؟ واحد. سبعة، والأم الثلث، أعطيناها النصف، والأم الثلث اثنان، كم صارت؟ تسعة، عالت الستة إلى تسعة. طيب نحن الآن سنورث الأخت مع الجد ولن نسقطها، وسنورثها كيف؟ كما هي القاعدة المعروفة أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. نصيب هؤلاء الجد والأخت، الجد واحد والأخت ثلاثة أربعة، أليس كذلك؟ أي لأن أعطيناها النصف. طيب كيف نقسم إذا قلنا نصيبها ونصيبه أربعة؟ كيف نقسمه؟ نقسم هذه الأربعة السهام عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يمكن أن تنقسم في هذه الحالة. قال فتعول إلى 27. لاحظ كلامه حينما قال ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة. لماذا ثلاثة؟ لأنه الجد سهمين والأخت سهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يمكن أن نقسمها. إذن قال فتصح من 27، نجعلها 27، يصير أصل المسألة 27. قال حينها يكون للزوج 9 من هذه 27، لأنه سيأخذ كم؟ النصف. وللأم 6 وللجد والأخت 12، لأنه أخذ، فيكون له 8 ولها 4، له 8 ولها 4 من هذه 12. وهذا معنى كلامه حينما قال فتصح من 27. ثم قال ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. هذه المسألة هي الوحيدة التي تعول في مسائل الجد، لكن بقية المسائل ما سبق أن ذكرناه لا نطيل، لأنه يعني اتفقنا أنه مثل هذه المسائل أصلا هي على خلاف الراجح. قال وإذا كان مع الشقيق ولد أب، الآن هذه الصورة الثانية أو الحالة الثانية، وهي ما إذا كانوا صنفين، يعني إخوة أشقاء وإخوة لأب. مثلا مات عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، ما العمل؟ قال عده على الجد ثم أخذ ما حصل له. نتعامل مع هذا الأخ الذي لأب على أنه كأنه أخ شقيق، نقول للجد يقول هذا الأخ الشقيق وللجد أنا معي أخ ومثله مثلي، فيتعامل معه الآن على أنه أخ شقيق. انتهينا؟ قال نعم. مثلا أدخله معه على أنه أخ شقيق. قال ثم أخذ ما حصل له، يعني أن الأخ الشقيق يأخذ ما حصل للأخ لأب، فيكون الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب، لكن متى يسقطه؟ بعدما ورثه معه. هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. قالوا فيسقطه لأن الأخ الشقيق أقوى تعصيبا منه، ظاهر. قال وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها، يعني إذا كانت الأخت شقيقة تأخذ تمام فرضها. فإذا كان مثلا عندنا جد وأخت شقيقة وأخ لأب، فيقول نعطي الأخت الشقيقة تمام فرضها نصف، والبقية لولد الأب، وهذا معنى قوله تمام فرضها، يعني بعد ذلك بعدما تأخذه. هنا نتعامل مع المال كما سبق أن ذكرناه، الجد سيأخذ الحظ له إما بالمقاسمة وإما بثلث جميع المال، ثم الباقي يكون للأخ لأب. على هذا مثلا في هذه المسألة أخت شقيقة أخت شقيقة وأخ لأب وجد، أول ما نعطي الأخت النصف، ثم نأتي إلى الجد نقول تريد الثلث خذه، تريد تدخل مع الأخ لأب مقاسمة فادخل معه. قال آخذ الثلث وأنتهي، لأنه يعتبر حظ له، يكون الباقي لأب. وهذا معنى قولها وتأخذ قوله وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب، يعني أن الأخ لأب يرث مع الأخت الشقيقة لكنه لا يرث مع الأخ الشقيق. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل ذكر فيه ما يتعلق بالحجب، والحجب في الفرائض أن يوجد مانع أو نقول منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه، يوجد مانع يمنعه من التوريث. وتعرفون أن الفقهاء أو الفرضيين كما سبق تكلمنا على ما يكون بحجب نقصان، يعني مثلا الأم أحيانا قد تأخذ الثلث ثم يوجد من يحجبها فتنزل إلى السدس وهكذا. ليس هذا ما نتكلم عنه في هذا الفصل، إنما نتكلم عن حجب الحرمان، وهو ما إذا حجب الوارث بالكلية لوجود سبب، لوجود سبب. فقال رحمه الله، وهذا وهو ما يسمى بحجب الأوصاف، بحجب الأشخاص، حجب الأشخاص، لأنه حتى حجب الحرمان قد يكون حجب أشخاص وقد يكون حجب أوصاف. حجب الأوصاف ذكرناه في بداية كلامنا لما تكلمنا على الموانع، رق، قتل، اختلاف دين. نحن هنا نتكلم عن حجب الأشخاص، وجد شخص فحجب آخر. قال رحمه الله: حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد. هؤلاء الورثة لا يمكن أن يسقطوا بأي حال من الأحوال، فهم يرثون متى ما وجدوا ولا يسقطهم أحد، وهم الزوجان والأبوان، الأب والأم والولد، ذكرا كان أو أنثى. هؤلاء لا يسقطون بأي حال من الأحوال، لكن غيرهم، غير هؤلاء الخمسة، قد يسقط. ثم قال: ويسقط الجد بالأب. الجد إذا وجد ووجد الأب فإن الأب يسقطه، لأنه أدلى به، فالأب يحجب الجد، وهذا ظاهر، وهذا بالإجماع. قال: وكل جد وابن أبعد بأقرب، يعني كل جد أبعد يسقطه ويحجبه الجد الأقرب، وكل ابن أبعد يحجبه الابن الأقرب. عندك ابن ابن، وعندك ابن ابن ابن، ابن ابن يحجب الأبعد، ابن ابن ابن، وهكذا ابن وابن ابن، الأول يحجب الابن، يحجب ابن الابن، وهكذا. قال: وكل جدة بأم، الأم تحجب الجدة. فإذا وجدت الأم ووجدت جدات حجبتهن الأم. قال: والقربة منهن تحجب البعدة مطلقا. القربة من الجدات تحجب الجدة الأبعد، وقال هنا مطلقا، يعني كانت من جهة واحدة أو من أكثر من جهة. فمثلا عندنا جدة التي هي أم أم، وعندنا أم أم أم وأم أم أب، هذا ثلاث جدات. الآن الجدة التي هي أم الأم تسقط الجدة الأخرى التي من جهتها والجدة التي من جهة الأب، فتسقط أمها التي هي أم أم أم، وتسقط الجدة من جهة الأب التي هي أم أم أب، وهكذا. حينما قال: والقربة منهن تحجب البعد مطلقا. قال: لا أب أمه، الأب لا يحجب أمه التي هي الجدة من جهة الأب فلا يحجبها. قال: أو أم أبيه، يعني أنه لا يحجب أيضا الجدة التي هي أم أبيه. يعني عندنا مثلا أم أب لا يحجبها، وعندنا كما قال أو أم أبيه. القصد يعني الآن عندنا أم الأب هذه لا تسقط، ولا جدته أيضا كذلك لا يسقطها. قال ولا يرث إلا ثلاث. طبعا هو نص عليها أم أبيه لأنه هذه فيها خلاف ولذلك نص عليها المصنف. قال ولا يرث إلا ثلاث، هؤلاء الجدات لا يرث منهن إلا ثلاث جدات. قال أم أم، هذه ترث أم أم مهما علت، أم أم وأم أم أم وهكذا ترث. قال وأم أب، يعني مثلا أم أم أم أب هذه ترث. قال وأم أبي أب، يعني أم أب أب أم أبو أبيك، هذه أيضا يقول أنها ترث، لأن هؤلاء هذه الأولى أدلت بأنثى أدلت بالأم، والثانية والثالثة أدلتا بأبك بأبيك فيرثنا، واحدة أدلت بأبيك والأخرى أدلت بجدك، فهؤلاء الجدات يرثنا. طيب من بقي؟ بقي من ذكرنا سابقا، الجدة إذا أدلت بأنثى بذكر بين أنثيين، مثلا أم أب أم هذه لا ترث لأنها أدلت بذكر بين أنثيين. فالجدات التي يرثن أم أمك وإن علت، وأم أبيك وإن علت، وأم جدك وإن علت. قال وإن علونا أمومة، يعني وإن ارتفعنا في الأمومة. ثم قال ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. نحن ذكرنا سابقا أن الجدات إذا وجدنا فإنهن يرثن السدس ويتقاسمنه. هنا أشار إلى مسألة، وهي ما إذا وجدت جدتان واحدة منهن قد أدلت بقرابتين وواحدة أدلت بقرابة واحدة، فقال أن التي أدلت بقرابتين ترث ثلث السدس. مثل ماذا؟ يمكن تتصور في مسألة تقريبا، وهي لو أن زيدا تزوج ابنة خالته، تزوج ابنة خالته، الآن هو وزوجته جدتهما واحد، ولدا ولدا، ثم مات هذا الولد، مات هذا الولد، وهذه الجدة موجودة ترث بقرابته من جهة الأم ومن جهة الأب، لأنها تعتبر أم أم أبيه وأم أم أمه، أليس كذلك؟ فيقول في هذه الحالة أنها ترث. ولو كان عندنا مثلا أم أبيه كذلك، أو أم أبي أبيه مثلا، هما في درجة واحدة في البعد، لكن هذه ترث بقرابتين وهذه ترث بقرابة، فيقول مع ذات قرابة ثلثا السدس، وهذا ما يتعلق بتوريث الجدة. قال ويسقط ولد الأبوين بابن، وإن نزل ولد الأبوين، من يقصد به؟ يقول يسقط ولد الأبوين الأخ الشقيق بابن. طبعا الأخ الشقيق يسقط ذكرا كان أو أنثى إذا وجد الابن، وإن نزل الابن. فإذا كان عندنا ابن وأخ شقيق فإنه يسقط. طيب ابن ابن يسقط الأخ الشقيق وهكذا، ولذلك قال وإن نزل وأبن، يعني أن الأب يسقط الأخ الشقيق. طيب والجد؟ هي المسألة التي تكلمنا عنها سابقا. فإذا قلنا أنه يسقطه انتهى الأمر، انتهى ذلك الباب بأكمله. وإذا قلنا أنه لا يسقطه فستدخله وتورثه كما سبق تفصيله. إذن صار الذين يسقطون الأخ الشقيق الابن وإن نزل، ولك أن تقول الابن وابن الابن وإن نزل، والأب. قال وولد الأبي، كان الأخ لأب يسقطه هؤلاء ومعهم، قال بهؤلاء الثلاثة، من الثلاثة؟ الابن وابن الابن والأب. قال وأخ لأبوين، يسقطه أيضا الأخ لأبوين. وعلى القول الثاني يسقط بالجد كذلك أيضا، وهذا سبق أن ذكرناه. قال وابن أخ بهؤلاء وجد، يقول وابن أخ بهؤلاء يسقطه السابقون ومعهم الجد. ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب يسقطه هؤلاء، الابن وابنه وإن نزل، والأب والأخ الشقيق والأخ لأب. فإذا كان عندنا مثلا أخ لأب وعشرة أبناء إخوة أشقاء مثلا، فإننا نسقطهم ونورث الأخ لأب كما سيأتي في العصبات. قال وولد الأم الذي هو من؟ الأخ لأم. من يسقطه؟ قال وولد الأم بولد. الذين يسقطون الأخ لأم أو الأخت لأم يسقطه الولد، يعني الابن والبنت ذكر أو أنثى. قال وولد ابن، وولد ابن من هم؟ بنت ابن وابن ابن. إذن أي فرع وارث يسقط الأخ الشقيق. أيضا قال وإن نزل، قال وأبن الجد وأبيه وإن على الجد، وهكذا. لأنه سبق أن ذكرنا أنه متى يرث الأخ لأم؟ يرث في الكلالة، من لا ولد ولا والد. متى ما وجد ولد أو والد يسقطون الأخ لأم. قال ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب، من كان فيه مانع من الموانع الرق والقتل واختلاف الدين لا يحجب في هذه الحالة، لأن وجوده كالعدم، فلا يحجب أحدا من الميراث، لا حجب نقص ولا حجب حرمان بالكلية. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.